قال رحمه الله: تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي قل للكافرين معللا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. نعم. ثم جاء ذكر سورة الكافرون. هذه السورة يقال لها إحدى سورتي الإخلاص، مع سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر، ويقرأ بهما في سنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف. ولأن في هاتين السورتين الثناء على الله جل وعلا، وإفراد العبادة له وحده سبحانه، ونبذ الشرك ونبذ أهله، وإعلان البراءة منه، وإظهار دين الإسلام والالتزام به، والثناء على الله جل وعلا بالوحدانية، والثناء عليه بالصفات الكاملة. هذا ما تضمنته السورتان. فقال الله جل وعلا: قل أي يا محمد يا أيها الكافرون. وهذا النداء في حال قربهم منه، وفي حال البعد أن الإنسان يعتقد هذا الأمر، وهو أنه موحد لله جل وعلا، وأن ما عليه أهل الشرك من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام أن هذا باطل محض، وهو يخالف الغاية التي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال: لا أعبد ما تعبدون. قيل هو التبرؤ مما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، من الأصنام والأوثان وعموم المعبودات، عموم المعبودات. وقوله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون يتضمن نعمة التوحيد، والله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقوله جل وعلا قل لهم لا أعبد ما تعبدون دليل على فضل التوحيد، ودليل على بطلان الشرك، وظهور بطلان الشرك في أن الله جل وعلا لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون الشرك يغفره الله جل وعلا. فخطورة الشرك أن صاحبه مخلد في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء أول ما بدأوا بالدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد يتضمن المفارقة للشرك والبراءة منه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميع الأنبياء على هذه الدعوة. وأنزل هذا القرآن لتقرير عقيدة التوحيد ونبذ الشرك والكفر. كل آية في القرآن فهي دالة على إقامة التوحيد، فإن القرآن إما أمر بالتوحيد، وإما ثناء على أهل التوحيد، وإما نهي عن الشرك، وإما ذم لأهل الشرك، وإما ذكر لقصص الأنبياء الذين يدعون إلى التوحيد، وإما ذكر لقصص المخالفين للأنبياء الذين يدعون إلى الشرك، وإما بيان لشرائع الإسلام والتي هي مكملات التوحيد، فلا تجد آية في القرآن إلا ولها دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله في عبادتكم، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الله جل وعلا قال في هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل هذا التكرار هو تأكيد لفظي، أم أن لهذا التكرار معنى آخر؟ والأصل في اللغة أن يكون للتأسيس وليس للتأكيد، تأسيس معنى آخر وليس لتأكيد المعنى السابق. فلذلك الأول: ولا أنتم عابدون ما أعبد، عائد إلى الفعل، لن أفعل هذا الذي تفعلونه ولن تفعلون الذي أنا أتعبد لله جل وعلا به، فلن أفعل شرككم ولن تفعلون توحيدي. وأما الثاني فالمعنى: لا أقبل ما أنتم تفعلونه ولن تقبلوا ما أنا أفعل. فالأول يعود على الفعل، والثاني يعود على القبول والرضا. الأول يعود على الفعل، والثاني يعود على القبول والرضا. والأصل عدم التكرار. ثم قال الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. وهذا التقرير ليس المراد به جواز التدين بغير دين الإسلام، وإنما المعنى بما أنكم لن تقبلوا هذا الدين هو دين الإسلام، فلكم ما تتدينون به، والله جل وعلا لا يقبل من الأديان إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن الذي لا يسلم لا يكره، كما قال الله جل وعلا في أهل الكتاب: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا نكره الناس على الدخول في دين الإسلام، لكن لا يقبل الله جل وعلا يوم القيامة إلا هذا الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به إلا أدخله الله النار. فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح من الأديان إلا دينه عليه الصلاة والسلام، ولذلك دين الإسلام خاتم الأديان، وهذا القرآن خاتم الكتب وهو المهيمن عليها، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا لا يجوز أن يعمل بشريعة غير شريعة الإسلام، غير شريعة الإسلام. نعم. هذه السورة فيها بيان نعمة الإسلام، وفيها بيان خطورة الشرك، وفيها بيان الاعتزاز بهذا الدين، وكذلك مفارقة المعبودات الباطلة، وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا الأمر لكم دينكم ولي دين. ولو كان الهداية بيد الخلق لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس نفعا في ذلك، لكن الله جل وعلا إنما جعل هداية التوفيق بيده سبحانه، وجعل هداية الدلالة والإرشاد يد الأنبياء والصالحين، مع بيانه سبحانه وتعالى في القرآن لهذه الدلالة وهذه الهداية. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق. وقال له في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد والبيان.